فؤاد مجروح أصابته الدنيا بالهموم والقروح، فالتجأ إلى ربه ودعاه. إنها آهات وزفرات نبعثها لكم من حنايا الروح. الأسى مني تمكن والحزن فيني دفين، والليالي جرعتني همها وأحزانها، دارت الدنيا علي وعشت بالدنيا حزين، واشعلت في وسط روحي جمرها ونيرانها. الأسى مني تمكن والحزن فيني دفين، والليالي جرعتني همها وأحزانها، دارت الدنيا علي وعشت بالدنيا حزين، واشعلت في وسط روحي جمرها ونيرانها. أخفي أحزاني عساها في جبيني ما تبين، واكتم العبرة وشد خطامها وعنانها. حالتي تشكى على الله من جرح مثل السجين، والسعادة في حياتي من هدم بنيانها. أخفي أحزاني عساها في جبيني ما تبين، واكتم العبرة وشد خطامها وعنانها. حالتي تشكى على الله من جرح مثل السجين، والسعادة في حياتي من هدم بنيانها. في حنايا الروح جرح وفي حناياها حنين، والمدامع فوق خدي سيلت غدرانها، والتفت تبحث ودور من يسار ومن يمين، السعادة من يدل الروح عن عنوانها. والله اللي راد يرسل لي قبل الموت يعوين، رحمة الله في طريقي فتحت بيبانها، واختفى ابليس اللعين وصرت مرفوع الجبين، يوم زاد بوسط روحي مستوى إيمانها. والله اللي راد يرسل لي قبل الموت يعوين، رحمة الله في طريقي فتحت بيبانها، واختفى ابليس اللعين وصرت مرفوع الجبين، يوم زاد بوسط روحي مستوى إيمانها. بعد ما كان الرخيص أغلى علي من الثمين، صرت بجنات ربي روحها وريحانها. الله اللي دلني مولاي هو نعم المعين، رحمة الله من بغاها ما تهوى انشانها. بعد ما كان الرخيص أغلى علي من الثمين، صرت بجنات ربي روحها وريحانها. الله اللي دلني مولاي هو نعم المعين، رحمة الله من بغاها ما تهوى انشانها. يا سميع يا مجيب بكل وقت وكل حين، رد الأمان الصراط بشيبها وشبانها. يا إلهي بك نلوذ وبك نعوذ ونستعين، لا ذكرناك الحنايا تشتعل ضيانها، لا ذكرناك الحنايا تشتعل ضيانها.